الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا الفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. ولربما هذا الدرس الرابع، عنونت عنوانا: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل نائق. قال الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: باب تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه. قال عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، فلما أصحر، أي دخل في الصحراء في الخلاء، جلس ثم تنفس ثم قال: وانظر إلى خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعلهم الله سبحانه وتعالى حفظا لهذه الأمة. هذا الأثر صفحة كاملة يعني. وكذلك الأحاديث، حديث رسول الله والتابعين وتابع التابعين، يسمعون الحديث مرة واحدة ويحفظونه. فانظر، إن أردنا أن نحفظ شيئا مكسنا ليل نهار حتى نتقن هذه الكلمة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، عندما يتسع الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الصالحة واجتناب المنهيات تحدث البركة. قال: ثم تنفس علي بن أبي طالب ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ ما أقول لك. هو يوصيه بالحفظ لأنه يعلم أن العرب تحفظ. احفظ ما أقول لك وانتبه لما أقول. القلوب أوعية خيرها أوعاها، سيأتي الكلام. احفظ، قال: احفظ ما أقول لك، لأنه يقول كلاما في غاية الأهمية. وما أجمل ما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ومن قبله الإمام أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء قال ما قاله علي بن أبي طالب: احفظ ما أقول لك. وهذا رواه بسندي، وهذا رواه بسندي، وهذا في كتاب، وهذا في كتاب. قال: القلوب أوعية خيرها أوعاها، وهذا فضل الله. كل الناس تسمع، فالذي يسمع ويفعل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال: القلوب أوعاها أو أوعية خيرها أوعاها، خيرها الذي يعي، لتعيها أذن واعية، أذن فهمت عن الله مراده وعن رسوله سننه. فقال: القلوب أوعية خيرها أوعاها. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل نائق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فانظر إلى كلام يكتب بماء الذهب. الناس ثلاثة: فعالم رباني، وبين ابن القيم في الجزء الثالث في كتاب الجهاد في زاد المعاد بين صفات العالم الرباني: عالم بالكتاب والسنة وما تفرع منهما، وعامل بهما، ومعلم لهما. عالم وعامل يعني يبدأ بالعمل بنفسه ثم يعلم الناس. فعالم رباني، وهذا الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما، هذا كلام ابن القيم، إن كان يدعى في ملكوت السماوات عظيما، وهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بعظمته عند الناس، ولكن الناس لا يقدرون هؤلاء العظماء. ومتعلم على سبيل نجاة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. على سبيل نجاة يتعلم ما لا يسع المسلم جهله. هناك أمور لابد أن نتعلمها، نحن نصلي كل يوم لابد أن نتعلم فقه الصلاة، ونصوم كل سنة أو كل أسبوع في المستحبات فنتعلم فقه الصيام، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج لمن أراد أن يكون عنده نسك في العمرة أو الحج، وفقه البيوع، وكل الأمور، والطلاق والحيض والنفاس والأمور بينك وبين جيرانك وأصحابك. متعلم على سبيل النجاة، الذي يتعلم على سبيل النجاة الذي يعلم الأمور التي سيباشرها، فإن لم يعلم فقهها وقع في الحرام، وهذا جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. فقال ومتعلم على سبيل النجاة، على سبيل النجاة هو يعلم أنه سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهنا متعلم على سبيل النجاة، هو يعلم أنه سيسأل، في هذه الحالة ينجي نفسه حتى لا يقع يوم القيامة في الهلاك. ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، نسأل الله السلام والعافية. همج رعاع لا يفهمون ولا يفقهون ولا يتعلمون، وإن تعلموا لا يعملون بما علموا. هناك خلل في الفهم، فهم عقدي، فهم فكري، فهم قلبي، لا سيما عند وجود اللذات والشهوات الدنيوية، فيؤدي ذلك إن ولو علم المعنى لن يقول، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، هناك شهوة وهوى يتبعونه، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقال لم يستضيئوا بنور العلم، فإن كانوا همج رعاء لا يتعلمون ففي هذه الحالة لا نور عندهم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، والركن الوثيق التعلم الشرعي الصحيح، ومعرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، هذا حق. العلم خير من المال، العلم يحرسك. كيف يحرسك؟ إن علمت تعرف متى يذهب هذا الجنيه أو اليورو أو الدولار أو الدرهم، لأن العلم علمك، فتعلم هذا وأنك ستسأل عليه يوم القيامة، فتضعه في حله وتأتيه من حله. فقال هنا العلم خير من المال، العلم يحرسك كما يعلمك ويحرسك شيخك، وهو في غاية الحرص عليك أكثر من أولاده أن تتعلم، لابد من التعلم وأنت تحرس المال، أنت تحرس المال، أما العلم فهو يحرسك، فأيهما خير؟ العلم يزكو على العمل، والعمل لابد له من علم، فالكثير من الثنتي والسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، فالثنتان وسبعون عمل بدون علم، عمل شابه البدعة والابتداع والأهواء. والمال تنقصه النفقة، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم حاكم، العلم يبين لك كيفية الإنفاق وكيفية الدين وكيفية المعتقد، كل شيء. وصنيعة المال تزول بزواله. محبة العلم دين يدان بها، من شعب الإيمان محبة العلم ومحبة العلماء الربانيون، العالم العامل المعلم. فقال صنيعة المال تزول بزواله. محبة العالم دين يدان بها لأنه يحرسك. قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فجعل هنا محبة العالم دين يدان بها، لأن العالم والعلماء فرض عليك أن تحب شيخك أفضل من أمك وأبيك ورب الكعبة. هذا هو، لأن الشيخ يعلمك ويعلم أباك وأمك كل شيخ، والشيخ والإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. يقول الصحابة: فداك أبي وأمي يا رسول الله. كلام ثقة وصدق وأمان وإخلاص، ليست كلمة نفاق. لا والله، خير الناس قرني. فقال: محبة العالم دين يدان بها، تكسب الطاعة في حياته لأنه يسير على شرط ومنهج العلم. وجميل الأحدوثة بعد موته، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ينفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مات خزان الأموال وهم أحياء. عندما يستقيم الفكر والمعتقد، كما بينت لك، أبو لفاء بن عقيل إمام فقيه أصولي لغوي، يعني نقل منه كل الأئمة، حنابلة وغير حنابلة، ابن تيمية وابن القيم، كان عنده كتاب الفنون 400 مجلد، لا حول ولا قوة إلا 400 مجلد، صبر ليعلم الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال هنا: وجميل الأحدوثة بعد موته. هؤلاء فقهاء علماء ليل نهار ينشغلون بالتصنيف وبالقراءة وبالتعلم والتعليم، ابتداء بنفسه ثم يعلم غيره. وجميل الأحدوثة بعد موته، شريطة النية لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا فيها شهرة ولا منصب ولا تشبع بما لم يعط. حديث مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وعلمنا الكثير من المشهورين يأخذون كتب غيرهم وينسبونها إلى أنفسهم حتى فضحهم الله في كل زمان ومكان مع شهرتهم وحب الناس لهم. أمر عظيم، أمر هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان ربي العظيم، أنا رجل فقير ورجل ملياردير، أنظر إلى ماله أم أنظر إلى العلم الذي أنا فيه الذي يجعلني أغنى منه يوم القيامة؟ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فالقضية ليست مال مادي، ولكن حقوق الطبع محفوظة. كل كتاب لفلان ينسبه أحد لغيره وينسبه إلى نفسه وهو ليس له، هذا تدليس ودناءة عقدية وأخلاقية. التدليس، يقول أهل الحديث، التدليس دناءة وضلال وخبث. فالقضية هنا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا حسد، هو يعترض على قدر الله. فلان كتب كتابا فيأخذه آخر وينسبه إليه من غير أن يذكر الاسم، يأخذ مضمون الكتاب. هذا عبث. وتتعجب عندما يجمع العلم من غير عمل، ليست كذلك والله. وجميل الأحدوثة بعد موته، مات خزان الأموال وهم أحياء. مات خزان الأموال وهم أحياء، خزان الأموال ماتوا والمال حي ينتفع به غيرك. رجل حريص على أن يأخذ كل جنيه ومعه الملايين والمليارات، فيموت في خضم غناه ويأخذه أهله ميراثا رغما عنه. مات خزان الأموال وهم أحياء. أحياء من؟ العلماء بفقرهم. والعلم أعظم من المال. علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج فاطمة بنت رسول الله ونسل رسول الله من خلال فاطمة وعلي رضي الله عنهم آل البيت، باع سيفه، كان يحارب ويدفع عن رسول الله به فقال ولولا الفقر ما بعته. ده عظمة. عندما أرسل رسوله كما في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، وبين الرسالة، فإلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوطة هناك في مكاتبهم، مخطوطة رسول الله التي أرسلها مع صاحبه، فهي موجودة إلى يوم الناس هذا. السلام على من اتبع الهدى. فالعلم موجود، والنبي ورث الصحابة هذا، العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية العلماء خلفاء الأنبياء. فقال مات خزان الأموال وهم أحياء، العلماء باقون ما بقي الدهر. كيف هذا؟ كما بينت في الكتاب الذي قاله، الذي في صيد الخاطر لابن جوزي وغيره، كتاب العالم ولده المخلد، الولد يموت ولو كان صالحا، انقطع بموته الدعاء لأبيه أو لأمه. الكتاب موجود، إن بارك الله في الكتاب وفي نية صاحبه، فملايين ومئات وآلاف الكتب ليس فيها نفع ولا بركة. فالإنسان يعلم أن النفع والبركة إنما تكون من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العلماء باقون ما بقي الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما كان عند الصحابة وما كان عند التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة وكل إمام إلى يوم الناس هذا في عهد السلف، ما كان عندهم مطابع. كان الرجل إذا أراد أن يأخذ صحيح البخاري ذهب إلى رجل عنده خط طيب يخط له هذا، عمله كان يكتب، ليس هناك كمبيوتر ولا شيء يكتب، يعني الدواء المحبرة والريشة، وليس هناك مطابع. فقيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء، كتبوا كتبهم، بخاري ومسلم أحمد في مسند، كل الأئمة كتبوه ويعلمون أن الله سيبارك لهم. فهؤلاء الأئمة كل كتاب من كتاب أحد من الأئمة طبع عشرات وآلاف المرات، وما كانت عندهم مطابع. فقال هنا العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، ماتوا الصحابة، ماتوا وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لما مات الصحابة نحن نعيش بمنهجهم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال أعيانهم مفقودة، ماتوا ولكن هم في قلوبنا. الرجل أعيش أنا بجسدي مع الناس وبروحي وقلبي في كتب الصفراء في طرقات المدينة وفي طرقات الأئمة أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي وابن حزم، فأنت موجود لا محالة مع من حولك. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها القتل، الهرج والهرج القتل. فتعيش بقلبك وروحك مع هذه الكتب الصفراء التي موجود فيها كل الكتاب والسنة والشروحات والتفاسير والتقعيدات. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة من العمل الصالح، جعل له لسان صدق في الآخرين. قال ها إنها هنا، وأومأ إلى صدره علما لو أصبت له حمله. هناك علم وأريد من يحمله من طلبة العلم المخلصون لله وفي الله وبالله، لا يريدون شهرة ولا يريدون منصب ولا يريدون حاجة ولا مال، لله لله. قال وجميل الأحدوثة بعد موته، بلى. قال لو أصبت له حمل، بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه، العلم غير مأمون عليه. الناس يعني لما يفتح الله عليهم يصلوا معنا الجمعة والمسجد مليء من الداخل والخارج. دروس العلم بين المغرب والعشاء في أيام الأسبوع، من الذي يحضر؟ الإخوة الذين هم خارج المكان، لأنهم يعلمون يريدون العلم. فالقضية هنا الناس، ونسأل الله العفو والعافية، المال والإنفاق وضيق المعيشة يضطرهم إلى هذا، ولكن طالب العلم إنما يتعلم ليعلم نفسه وينجو بها قبل أن يموت. بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا. هذا هو الضلال المبين الذي أفسد العباد والبلاد. يستعمل آلة الدين للدنيا، نسأل الله العفو والعافية. يستظهر بنعم الله على عباده ويحججه على كتابه أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه. حتى القضية هنا قول وعمل ونية واتباع السنة ومعتقد صحيح، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، لا يستطيع إحياء هذا الذي علمه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عندما تتعلم المسألة عليك الحجة، حجة لك أو عليك. يقتدح الشك في قلبه بأول عارض أو عارض شبهة، من أهم ما يكون طهارة القلب والعمل والمعتقد والفكر. وثيابك فطهر، تطهر قلبك حتى لا يؤثر فيك وتؤثر فيك شهوات أهل الأهواء والمبتدعين. وجل الناس على هذا الضلال. مشكلة. أي شبهة؟ كما قال شيخ ابن تيمية، أهل الأهواء ما تكلم أحد منهم أهل البدع إلا بالمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. المحكمات والمحكم في القرآن وفي كتاب الله الذي لا يحتمل إلا وجها ومعنى واحدا، لا تأويل فيه ولا تفسير. أما المتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأهل الأهواء بكلام شيخ ابن تيمية وأهل العلم من قبله ومن بعده إنما يتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. الراجح في القول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وأهل العلم اختلفوا في الواو هنا كما بينت في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، حروف المعاني وتأثيرها على الأحكام الفقهية والشرعية والفروع الفقهية. الواو هنا حرف، هناك واو عطف وواو استئناف، استئناف كلام جديد. فاختلف أهل العلم في على قولين، وما يعلم تأويله إلا الله، ووقفوا. فإذا لا يعلم تأويل المتشابهات إلا الله، فجعلوا الواو استئنافية بداية. والقول الثاني الذي أقول به ولا بد من هذا، ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. لذلك قلت وقال أهل العلم سلفا، المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح ما رجحته وقلت وما قلته من أهل العلم من قبله. كيف تكون هناك لفظة أو حرف في كتاب الله غير معلوم؟ وقد أمرنا أهل العلم بالتبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف ها ميم ألف لام راء، كله له حساب شرعي وفقهي. ليس هناك زيادة في كتاب الله. فالواو هنا لابد أن تكون عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن بعد موت النبي كان ينزل الوحي ويسألونه في كل صغيرة وكبيرة. فمات رسول الله ومات الصحابة ومات السلف الصالحين، فلابد أن أهل العلم الراسخون، أهل العلم الراسخون إنما يعلمون هذه الأمور. والأمر يختلف، وفوق كل ذي علم عليم كما في سورة يوسف. فالراسخون في العلم درجات كما في حديث البخاري ومسلم. إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجر، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، فدرجات. فالراسخون في العلم لهم منازل ودرجات، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، لأنه تنزل نوازل. فلو قلنا لا يعلمه إلا الله، فما فائدة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل كلما مات نبي أرسل لهم رسول أو نبي آخر، أما رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ففي هذه الحالة هم بمثابة علم الأنبياء، لأنه لا نبي بعد رسول الله. فالواو هنا عاطفة، بل الكثير يعني أفرط وتشدد في ذلك، غالب أهل العلم تكلموا هذا. ولكن هناك عبد الله بن مسعود وابن عباس قال بالقولين، بالعطف وقال بالاستئناف، وما يعلمه إلا. لذلك الوقف هنا عند القراء وقف على إلا الله أو والراسخون في العلم، مسألة مهمة جدا. فشاهد هنا العلماء هم ورثة الأنبياء ولهم جميل الأحدوث، وهؤلاء الذين لم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، استعملوا آلة الدين للدنيا، يستظهر بنعم الله على عباده ويحججه على كتابه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، يقتضح الشك في قلبه بأول عارض شبهة ولا يتعلم، يكفيه اللحية والجلباب القصير، ولسانه كشبشب الحمام، حذاء الحمام، على الشيخ وعلى الطلبة، حاجة تقرف رب الكعبة والله، جهل محض، مش ممكن والله، جهل محض، حاجة عجب، نسأل الله السلام والعافية. فقال يقتدح الشك في قلبه بأول عارض شبهة. فلذلك كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، من سنين مما كتبت فيه جعلت هؤلاء الطلبة همج الرعاء، لذلك هم يعني يبغضونني أكثر ما يبغضوا إبليس. أو الله، قلت لهم أنتم همج رعاع، يعني للأسف أهل الأهواء أو أهل البدع غير أهل السنة يحفظون القراءات العشر والسبع والمتون الفقهية والعقدية وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو لسانه قد كده والله وتالله. واحد شاب صغير صغير كان مرافق لأكبر شيخ سنا وشهرة في مصر، هذا الشاب لحياته ما شاء الله، ولبس نظارة وقصير كده وسنه صغير، بس ملتصق بالشيخ، والشيخ عنده أكثر من 90 سنة، وأي حد عليه بكلمة يقول له اللي هو عايزه. فهذا الرجل علمت أخ يشتغل معه في العمل الذي هو فيه. فكان الشركة تأتي بالسيارة لتذهب العمال إلى بيوتهم وترجعهم في العمل المصنع إلى بيوتهم والعكس. فكان هذا الولد بلحيته هذه يحط رجليه كده وهو في العربية في السيارة عشان اللي تعدي تقول له يعني يحتك بها ويقول لها أنا آسف ويعمل معها علاقة هكذا. ومن من من أشهر، فتخيل أهو طالب يسمى طالب علم ولحيته هو كذا وكذا وكذا، أمر عجب. طبعا أنا تكلمت في هذا الكتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، هناك طلبة العلم ثقات ولله الحمد والمنة، وإلا لهلكت الدنيا. ولكن ننظر إلى القلة والكثرة، الحكم للغالب لا حكم للنادر. فالقضية هنا لابد من الفهم ولابد من العلم ولابد من التأصيل العقدي الذي يعلم طالب العلم أنه في ثغرة، يعلم نفسه وأهله ثم يتعدى هذا العلم لغيره. هذا عمل الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، وإلا لهلكوا. أي تعصب هذا لأي أحد غير رسول الله وغير كتاب الله؟ هذا عبث، نسأل الله السلام والعافية. والله وتالله وبالله، يتعصبون لمشايخهم في أمور لا أثر علمي فيه أكثر من تعصبهم إلى رسول الله. هذا كان يحدث مع أصحاب المذاهب الأربعة. لذلك بينت في كتابي هذا كلام الخطبي في معالم السنن سنن أبي داود، وبين أهمية العلم بين الجمع العلم الحديثي والفقهي، رواية ودراية، سندا ومتنا، لفظا ومعنا. فالذي لا يجمع هذه المنظومة لا قيمة له. فكانوا يتعصبون لمشايخهم تعصبا رهيبا، حتى قلت من قبل ابن وهب، قلت هذا إمام كان يرجع إليه إذا سافر، يرجع إليه ابن وهب، عبد الله ابن وهب صاحب مالك. فلما مات مالك إذا ذهب عبد الله ابن وهب خارج المدينة ينتظروه ليعلموا مذهب مالك. قال عليه الإمام مالك، كان يقول عليه الفقيه عبد الله ابن وهب، العالم عبد الله ابن وهب، فسبحان ربي العظيم. قال رواة الرجال والحديث، لما أتى في مصر الإمام الشافعي له روايتين، كل ما قاله الإمام الشافعي قبل أن يدخل مصر رجع عنه إلا 17 قولا، يعني له قول في القديم والجديد إلا 17 يوما، 17 قولا. فلما أتى مصر وكان هناك عبد الله بن وهب، والإمام الشافعي قرأ وهو صبي الموطأ على الإمام مالك، وكان الإمام مالك يستصغره، فقال اسمع مني. الإمام الشافعي كان إماما في اللغة أفضل من سيبويه، كان له طريقة وسبيل في اللغة كسيبويه وأشد، لأن الشافعي قبل سيبويه في الزمن. فالمهم، فلما ذا أتى الشافعي على مصر، كان لأن الشافعي تكلم في الإمام مالك بحق بأمور شرعية، حديثه ما شابه. فلما أتى الشافعي مصر، قال المحدثون كان عبد الله بن وهب يقيم الليل ويدعو الله أن يميت الشافعي حتى لا يفضح الإمام مالك. إيه ده؟ عجب ورب الكعبة، ها؟ عجب. طبعا هذا إمام، ولكن القضية هنا لا يستقيم التعصب لأي أحد أيا كان. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد، طبعا بحبهم للنبي يريدون أن يستقبلوه ويسلموا عليه، يمنعهم وينهاهم عن الوقوف له. من أحق أن يوقف له بعد رسول الله؟ فهو يجعل فيهم تعلموا، يقول صلى الله عليه وسلم معنى الكلام تعلموا مني العلم، دعوكم من التعصب، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله. لكن مشايخ كثيرة نسأل الله العفو والعافية يعني يسعدون جدا بتعصب الإخوة لهم، مش ممكن، عجب والله عجب. فده أمر فيه خلل. ما القضية هنا، نحن نعلم طلبة العلم لماذا؟ لكي يأخذوا عنا، لكن لو علمناهم الضلال هلكوا، هلكوا، أنت متخيل؟ فالمسألة ليست كذلك. ورب الكعبة في هناك خلل لابد أن يصلح. كثير من المشايخ مشهورة جدا فتركوا هؤلاء وأتوا إليه، فكان طلبة هؤلاء المشايخ، والمشايخ الذين كانوا أكثر من أكبر مني سنا، يقولون لهؤلاء الذين أتوا إليه تذهبون إلى الأصاغر وتتركون الأكابر. حديث الأصاغر، الأصاغر أهل البدع، كل من كان علمه كان عنده علم ولو أقل في السن من الشيخ هو من أهل العلم. فالقضية ليس هناك فهم حتى في اللغة وحتى في المعتقد. فأمر عجب، الناس تعلم وتنتقي ما ترى عنده العلم، ليس الأمر بالشهرة ولا بالمنصب، فلابد من صلاح المعتقد. فإن لم ينصلح المعتقد فالدين قد فسد. هذا خلاصة الأمر. يقتدح الشك في قلبه بأول عارض شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة سلس الانقياد للشهوات، حتى طلبة العلم يتتبعون ما تشابه منه الذي يوافق هواه. الشيخ الفلاني قال والإمام قال، يا ابني ما ينفعش الكلام ده، الإجماع منقول. تتبع السقطات للعلماء، قال زندق أو كاد أن يتزندق. أنت تعلم الأمر ثم تقول قال فلان أبو حنيفة، ولا قال محمد بن كعب القرظي، أو قال ابن عمر، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، أو معزى أو معزى بجمع الأموال، عفوا مغرم بجمع الأموال. مشكلة. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. لا حرج أن تجمع المال، ولكن للمصلحة وللخير وللإنفاق وللصدقة، لا لغير ذلك، من حله وتضعه في حله. فمغرم بجمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين، أقرب شبههما بهما الأنعام السائمة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون عن الكتاب والسنة وشروحات وتفاسير الآيات والأحاديث. فقال ليس من دعاة الدين أقرب شبههما بهما الأنعام السائمة. كذلك يموت العالم بموت حامليه، يعني هناك أنعام سائمة وأنعام معلوفة، فالبهيمة السائمة تأكل مما طرحه الله بدون طرح الناس، فالأنعام المعلوفة أصحابها يهتمون بها ويأتون بالعلف الغالي، يعني واحد في عزبة الهجانة والتاني بيأكل في أرض الجولف، مع الفرق بين التشبيه. أقصد المسألة هنا حتى هؤلاء ليسوا كالأنعام المعلوفة بل أنعام السائمة، يعني خربانين، يعني ناس الله العفو والعافية معنويا وحسيا. فالقضية يعني علي بن أبو طالب انتقى كلام في غاية القوة، فقال الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه. حديث صحيحين، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من العلماء من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال هنا كذلك يموت العلم بموت حامليه. القرآن إلى يوم القيامة، قبيل يوم القيامة يرفع القرآن والسنة، فقبلها القرآن موجود والإجماعات موجودة والشروحات موجودة والتفسير موجودة والأحاديث موجودة، ولكن كذلك يموت العلم بموت حامليه، لأن هذه الكتب وهذه المصاحف وهذه السنن إنما يحتاج فيها إلى أن تفهم. ده حتى الشروحات للأحاديث وتفاسير القرآن العوام لو قرأوها ما فهموا جلها، لأنهم تكلموا باللغة العربية، وجل الناس بعيدا عن اللغة العربية، اللغة العامية في مصر وفي غير مصر في أي دولة من الدول في الدول العربية والإسلامية عندهم لغتهم تختص بغير لغة الدولة التي قبلها أو بعدها أو أيا كان. فالشاهد هنا قال كذلك يموت العلم بموت حامليه. الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، فالعالم يموت باجتهاده، والقرآن والسنة والأحاديث موجودة، فموت العالم الذي يبين الكتاب والسنة والإجماع. فلذلك قال كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وما من أمة إلا خالى فيها نذير، لابد أن يكون فيها نذير. إنما أنا منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فقال بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. حديث صحيحين، إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والطائفة في اللغة تبدأ من الواحد، لذلك قال ابن حزم في المحلى وهو يتكلم عن الحدود وحد الزنا والرجم والجلب، قال الطائفة من واحد، سبحان الله، إلى العشرات طبعا، فمن واحد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال المفسرون بلا خلاف، لو اقتتل مؤمن مع مؤمن فجعل وإن طائفتان من فالطائفة قد تكون إنسان واحد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حتى لو واحد في أمر ليس فيه إلا هو، في مكان ليس فيه إلا هو، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، طائفة من أمتي قد يكون واحد في نهاية الدنيا قبيل الساعة واحد، ولكن بعد ذلك عندما يرسل الله سبحانه وتعالى الريح فتقبض كل مؤمن تقي بريح طيبة، ثم يحدث التهارج. حديث مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية إلا على شرار الناس، هذا بعد أن تأتي الريح وتأخذ روح كل مؤمن ويرتفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، لا تستطيع أن تقول كلمة، فالأمر عظيم. فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فلابد من وجود من يقيم. قل فلله الحجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، طبعا طبعا بلا شك، بدأ الإسلام غريبا ونسعود غريبا. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وتسعة وتسعون وتسعة من عشرة في المئة على الباطل، لا إله إلا الله. فقال أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه العلماء هؤلاء حتى يؤدوها إلى نظائرهم إلى أصحابهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هذا عمل أهل العلم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. المفروض هنا جعلت النون على هي المترفون، طبعا مترفون دول ما عندوش وقت وما عندوش همة انه يحفظ كتاب الله ولا الاحاديث ويروح ولا يروح دروس علم وما شابه، لا، عايز ياكل ويشرب ويستمتع ومفيش مشاكل. فقال هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، هو جاهل، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ بالمحمل الأعلى. أنا قلت بطرقات المدينة ها شوقا إلى رؤيتهم. في زمن علي بن أبي طالب كانت موقعة الجمل وصفين. قال الإمام البربهاري في شرح السنة في كتابه العظيم، هو غلاف صغير شرحته من سنين عدة في هذا المسجد، وهو كان يقال في عهده هو إمام أهل السنة والجماعة. وهذا الإمام البربهاري هو شيخ الإمام ابن بطة العكبري، من أفضل الكتب الإبانة الكبرى، الشريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، الفرق المزمومة. فقال على حديث النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ في رواية من الفرقة النجية؟ قال مثل ما أنا عليه لهم أصحابي. شرع هذا الحديث العظيم فقال آخر مثل ما أنا عليه لهم أصحابي موت عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم حدثت الفتن في الجمل وصفين، أكثر من 120 أو 140 ألف مسلم مات في هذه الفتن والأمور العظيمة. فقال آخر مثل ما أنا عليه لهم أصحابي مقتل عثمان ثم حدثت الفتن. فقال ها ها شوقا إلى رؤيتهم استغفر الله لي ولك إن شئت فقم. كل أهل العلم يعلمون يعني مسألة إن شئت فقم. فهو يقول في البداية يا كميل بن زياد احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية خيرها أوعاه. وتكلم في هذا الكلام العظيم ثم قال ها ها إنها هنا وأومأ إلى صدري علما لو أصبت له حمله. فهو يعلم أن حتى طالب العلم عنده قدرة حتى لو كان يحب العلم، فقد لا يكون عنده طاقة يجلس في المجلس أكثر من ساعتين أو 3 ساعات، يشعر بالضيق أو يعني ما فيش همة الرجال من السلف. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، والمسألة تختلف عن السلف بلا خلاف ونحن نراعي ذلك. ولكن حتى علي بن أبي طالب فقال إن شئت فقم، إن شئت ما قال له اذهب، قال إن شئت فقم. معنى الكلمة وكلام علي بن أبي طالب انتهى. فأنا أقول من عندي والله تعالى أعلى وأعلم إن شئت فقم، يعني لا أريد أن أثقل عليك حتى لا تأخذ شيئا لا تستطيع حفظه أو يثقل عليك. إن شئت فقم، وبمفهوم المخالفة لو أردت أن تجلس سأعلمك أكثر من هذا، تمام؟ فقوله إن شئت فقم هذه معلومة حتى تفهموها. هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا كلام البغدادي الخطيب. وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله في غاية الصحة ونهاية السداد، عالم رباني متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاية. فعالم رباني كحديث النبي لا تزال طائفة من أمتي يعد على أصابع أو عشرات، ومتعلم على سبيل نجاة يتعلم من المشايخ، وهمج رعاية. أعداد الإخوة الطلبة في كل زمان ومكان كم عددهم وكم الذين خارج المسجد، وهمج الرعاية إلا من رحم الله قليل منهم. وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل. يعني هنا مثلا ولله الحمد والمنة يعني إخوة الفرنسيون يعني ذكروا لي يعني في ملايين من المسلمين في فرنسا، يعني كنت أعلم من سنين عدة حوالي 5 أو 6، فأخ فرنسي هنا قال لي من حوالي سنة قال لي حوالي 15. فعلا الآن 15 مليون في فرنسا مسلم، صحيح هذا؟ 15 مليون العدد، عدد المسلمون عندكم في فرنسا كم عددهم؟ يعني 15 مليون كم؟ 7؟ لا هو يقول 7، أيا كان 7 أو غير، المهم يعني. فإخوة أرسلوا لي شاب في فرنسا وعنده أهله وأولاده، ومن ظاهر السؤال أنه يصلي بالناس و يخطب بهم ويدعو خارج المسجد. فعلم وكما وصل لي من كثير من الإخوة الفرنسيين هنا أن الأمر هناك يعني غالبهم أسأل الله العفو والعافية المسلمون ليسوا على المنهج. فحتى وصل الأمر إلى أن بعض النساء يقمن على المنبر في الخطبة وتصلي بهم امرأة كما حدث في أمريكا، وهذا حدث من سنين، ورأيت هذه المرأة بصورتها امرأة سوداء وعندها نظارة وتصلي بالناس وتخطب بهم. وقال لي رجل فرنسا، قال لي والله يا شيخ رجل لوطي شاذ جنسيا هو الذي يخطب بالناس، أمر عجب. فالأخ هذا الأخ يعني وجد أن أهله ونفسه سيفسد في هذا الجو الفاسد. إن هناك ليس الإخوان وهؤلاء وجماعة دعوة التبليغ أفسد الفرق في الأمة في منتهى الجهل، فيتنازلون عن جل 99% من شعائر الإسلام ليدخل الناس في الدين فأفسدوا الدين. المهم فأراد أن يهاجر هذه سنة رسول الله بالإجماع، فسألني ليعلم يستمر أم يهاجر. هنا القواعد التي نعلمها لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه كما في الآية من سورة الأنعام. الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وإذا تعارضت مفسدتان رؤية أعظمهما بارتكاب أخفهما. والمقاصد الشرعية النظر إلى المصلحة والمفسدة، فننظر نعم الأمر فاسد، ولكن هذا الرجل يحبه الناس ويحدث به في المسجد وخارج المسجد دعوة ظاهر الكلام أن الذي بعث هذا هو رجل من أهل السنة إن شاء الله. فخاف على نفسه وعلم أن الذي حوله في كل المساجد وما شابه فرنسا في غاية الضلال، فأراد أن ينجو بنفسه وبأهله، وهذا من حقه. ولكن قد يتعين فرض الكفاية، هو في الأصل الدعوة فرض كفاية، سواء في الدعوة في التعليم في القرآن في الحديث فرض كفاية، ويتعين على من كان هناك تعينا فرضا عينيا كالصلاة. فإن لم يوجد إلا غيره في هذا المكان وكان له تأثير ينبغي أن يمكث ولا يقول أنجو بنفسي. القاعدة يتحمل الضرر العام لدفع ضرر خاص، فقد تتحمل ضررك الخاص إن كان بوجودك في هذه في هذا المكان مصلحة للناس، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. تمام؟ فلا بد من الفهم. شوف طالعين على عشان انزل يا ابني، شياطين والله العظيم. ما في طول الأسبوع بيطلعوا عيننا والله. طيب، فقال هنا قال الخطيب البغدادي: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين علي بن طالب الناس في أوله في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه. وليس بعالم ولا طالب علم، يعني همج رعاع. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، العلماء ورثة الأنبياء، انتهى الأمر، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، هو العالم الرباني. عالم الرباني، وقد دخل في الوصف له ما هناك المجتهدون، ولكن ليس على السنة. ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، لأن المجتهدون لأن المجتهدين كثيرون. فقال العالم الرباني، فالخطيب البغدادي يفسر العالم الرباني، فقال العالم الرباني، لأن العالم الرباني لابد أن يكون مجتهدا، فبين الفرق بين المجتهد والمجتهد. فقال: ولا منزلة فوق منزلته المجتهد، لأنه ليس عالما ربانيا ولكنه مجتهد. وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها صفة العالم الرباني. ومعنى الرباني في اللغة، دائما اللغة ترتبط مع المعنى الشرعي، فالمعنى اللغوي يقرب لك المعنى الشرعي، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في التفسير وفي التصانيف. فقال: ومعنى العالم الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك قول الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عن مجاهد قال: الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: حكماء فقهاء يؤتي الحكمة من يشاء. وعن أبي رزين أو رزين قال: فقهاء علماء. عن محمد بن عبد الواحد قال: سألت ثعلبا من أئمة اللغة عن هذا الحرف رباني، فقال: سألت الأعرابي وهو من أهل اللغة وهو أعلى من ثعلب، وثعلب تلميذ له، ومحمد عبد الواحد تلميذ لثعلب، هذا من ذاك وذاك من هذا. فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة نقصت منه خصلة منها لم يقل يقل له رباني. قال: عالما عاملا معلما. هذا الذي نقل عليه ابن القيم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، عالم عالما عاملا معلما. قال: قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها ولم يقل لم يقل له رباني. عالم وليس عاملا، عاملا عالم وعامل بنفسه وليس معلم لغيره، فليس عالم رباني. وأما المتعلم على سبيل النجاة هو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه. متعلم على سبيل نجاة يعلم الحلال والحرام والذي فرض عليه وتوجب عليه، لا بد من هذا، لا بد بلا خلاف. ومتعلم على سبيل نجاة، ومعناها أنه رأى الناس في غاية الضلال فلابد أن يعلم نفسه إن لم تهيئ له الفرصة لكي يكون معلما للناس. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني ليس بكل أحد يمكنه الله أن يكون معلما للناس. انتبه لهذا، لا يتعجل الأخ أن يكون طالبا وعنده طلاب. أنتم طلبة، أنتم طلبة، لا تقول طلاب. عندما يستوي عودك بطلوا عبث، ده تهريج. في صيد الخطأ تكلم وبينت مسائل متى يصنف طالب العلم. قال: لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله في التصنيف إلا بعد 40، ومش بعد 40، ممكن يكون التزم في 35 ولا حاجة زي كده، يقول أنا وصلت إلى 40. لا يا حبيبي، أنت 40 وأنت صغير 15 سنة بتتعلم، يعني 25 سنة تتعلم ثم تكتب، لأنك قد تتعجل في الكتابة ولم يستوي عودك في التحصيل، وفي مئات وعشرات الآلاف، وفي التفاسير والتقعيد وشروحات الأحاديث وأصول الفقه والمصطلح الحديث وكذا وكذا وكذا، فتكتب قبل أن يستوي عودك وتفرح بما كتبته وتنشره. أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة، روى عنه الخطيب البغدادي في هذا الكتاب أنه كان يكتب تصنيفه ثم لا ينشره لأصحابه إلا بعد سنة مراجعة فيها، وهو إمام ابتداء، حتى الأئمة ينسون، نحن نحقق المسألة من سنين ثم ننسى. وما كان ربك نسيا، بمفهوم المخالفة كل الناس، حتى النبي نسي في الصلاة أحاديث صحيحين، عبد الله بن وحينة لما نسي التشهد ونسي في حديث ذي اليدين صلى ركعتين في العصر أو في الظهر، ونسي في صلاة رباعية وزاد في الخامسة، وما كان ربك نسيا. فالقضية هنا لابد من عدم العجلة وعدم التسرع، هذا الذي يستقيم عند العاقل بارك الله فيكم. طيب، فقال: فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها واطراحها، والأنفة من مجانسة البهائم، يعني يستقذر ويستأنف، يعني لا يرضى لنفسه بهذا الهوان، والأنفة من مجانسة البهائم، مش البهائم اللي هي بنأكلها، البهائم الذين هم جهال من بني آدم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم، وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس، ما مش ناس، ليس من بني آدم، ده بهيم، من لم يكن من أهل العلم. القسم الثالث الهمج الرعاع، فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي الحضيض الأوهد، أقذر وأسفل السافلين، والهبوط الأسفل التي لا بعدها في الخمول ولا دونها في السقوط. نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان، وما أحسن ما شبهه الإمام بالهمج الرعاع، والهمج البعوض، وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم أو أراذلهم، والرعاع المتبدد المتفرق، والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. ومنهم قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم قال عن أبي الأسود الدؤلي هذا الشعر: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدبا. وحدبا يقال حدب عليه يحدب إذا عطف عطوف على أهله. كم من كريم أخا عي وطمطمة، أخا عي جاهل لا علم عنده، طمطمة من الألفاظ المنكرة بكلام العجب، العجم يقال رجل أعمج أعجم طمطمي، وقد طمطم في كلامه أي يلجلج واختلط فلا يفهم. كم من كريم أخي عي وطمطمة فدم لدى القوم، فقال هنا ضعف فهمه وعي عن الحجة، فقال: كم من كريم أخي عي وطمطمة فدم لدى القوم معروف إذا انتسب، معلوم نسب أهله، في بيت مكرمة آباؤه نجب علية القوم كانوا الرؤوس فأمس بعدهم ذنبا. لا إله إلا الله، كانوا أئمة في أقوام وهو ذنب. وخامل مقرف الآباء، قال قلت مقرف قرف فلان قرفا عابه، وقارف شيء فارقه قاربه وخالطه، واقترف المال اقتناه، والحسنة السيئة عملها. قال: خامل مقرف الآباء ذي أدب عالي المعالي بالآداب والرتبة. فهنا قاربه تمام. طيب قلتها في الهام: أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. والصعر هنا الأصعر هو المعرض بوجهه كبرا وعجبا. العلم كنز وذخر لا مفاد له، لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحدب. كما بينا المال ينفد والعلم يبقى، فأتى بكلام أبي الأسود الدؤلي ليؤكد هذا بهذه الأشعار. قال وقد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحدب. أنت إن كنت معك مال وتنفق به فنفد المال أو سرق هلكت وأهلكت. كذلك العلم. قال وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه القنوت والسلبة. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. كلام في غاية القوة، بيّن لك ما كان من هذا الأمر عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق. ثم تكلمت كلام الإمام بن رجب الحنبلي وهو يشرح كلام علي بن أبي طالب، فنكتفي بكلام الإمام الخطيب البغدادي ونرجئه إلى المرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.